طيب يا أخوان نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وتقدم الكلام على طرف من هذه المسألة قبله، وحاصل الكلام فيها أن هذه المسألة مسألة عقدية. حاصل الكلام في هذه المسألة أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، مبنية على معتقد الناس في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة من مسائل الاعتقاد مبنية على كلام الناس في مسألة كلام الله تبارك وتعالى. فأما الأشاعرة فإنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي ليس بلفظي، وليس لكلامه صيغة ولا حروف ولا ألفاظ، إنما هو معان نفسية في نفس الله سبحانه وتعالى. هكذا قالت الأشاعر. وعلى هذا فإن القرآن عندهم ليس لفظه من عند الله وإنما معناه، وعلى هذا فالقرآن لفظه ليس من عند الله ولا حروفه، وإنما هو من عند غير الله سبحانه وتعالى. فوافقوا المعتزلة القائلين بخلق القرآن. ولهذا يقولون القرآن بالعربية قرآن، وبالسريانية إنجيل، وبالعبرية توراة، والكل كلام الله في نفسه، يعني في نفس الله سبحانه وتعالى. وإنما التعبير والحروف والألفاظ والصيغ ليست من عند الله. فعلى هذا يقولون الأمر أمران: أمر نفسي وهو كلام الله، وأمر لفظي وهو الذي يعبر به عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون قال الله كذا حكاية عن كذا، حكاية عن كذا، هكذا تقول الأشاعر. وأما الكلابية فيقولون عبارة، اختلفوا في هذه الجزئية. الكلابية تقول هذا عبارة عن كلام الله، والأشاعر يقولون هذا حكاية عن كلام الله. والكل في باب الكلام قولهم واحد، يقولون كلام نفسي. إن ابن كلاب قال القرآن عبارة، والأشعري في قوله القديم قال القرآن حكاية. فإذا رأيت هذا عبارة عن كلام الله فهذا على مذهب الكلابية، وعلى مذهب الأشعرية هذا حكاية. وقد تجري عبارة الحكاية في بعض كلام أهل السنة والجماعة كابن كثير وابن جرير. وإنما المحذور من قال حكاية ونفى أن يكون كلام الله لفظيا بحرف وصوت، وادعى أن كلام الله معنى في نفس الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينتقد عليه لفظ الحكاية. أما من قال من أهل السنة حكاية لا ينتقد عليه حتى يعلم معتقده في كلام الله تبارك وتعالى. إذا عدنا إلى المسألة فالأمر بالشيء نهي عن ضده معناه أن هذا مذهب الأشاعر، هذا مذهب الأشاعر، لأن الأمر عين النهي، والنهي عين الأمر، والقرآن عين التوراة، والتوراة عين الإنجيل، والإنجيل عين القرآن، وهكذا. إنما يفرق بينها بالصيغة، وهم لا يقولون بالصيغة من أصلها. فالمصنف في هذا المبحث يقول بمذهب الأشاعرة، وفي كتابه البرهان يقول بمذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا ليس النهي عن الشيء أمرا بضده، بل هو مغاير له تماما، كذا قالت المعتزلة، لأنهم يقولون كلام الله قدير. سيأتي الكلام على هذا في محله رحمك الله. الشاهد من هذا مذهب أهل السنة والجماعة وسط، الأمر له صيغة من عند الله سبحانه وتعالى وحروف من عند الله سبحانه وتعالى، فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى بحروفه ومعانيه. وأما الصوت فصوت القارئ المبلغ، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قال أقيموا الصلاة، نعتقد ذلك بحرف الهمزة والقاف والميم إلى آخر، نعتقد أن الله قاله، لكن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الله سبحانه في نفسه لا نشك في ذلك بحروفه وألفاظه، لكن الأصوات أصوات البشر هي مبلغة عن كلام الله سبحانه وتعالى، مبلغة عن كلام الله جل وعلا. الشاهد من هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. من قال الأمر بالشيء نهي عن ضده معناه لا صيغة للأمر ولا للنهي، إنما هو معنى في نفس الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير. موقف أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة تخصه بحروف تخصه، وأن النهي له صيغة تخصه بحروف تخصه، وأن الله تكلم بذلك حقيقة لا شك في ذلك بحروفه ومعانيه تكلم الله به، لكن الصوت صوت القارئ. فإذا كنت ذكرت قبل قليل أن الصوت صوت الله سبحانه ليس بس الصوت صوت القارئ، ينبه على هذا، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، أمرا أو نهيا أو خبرا أو غير ذلك. قال والأمر بالشيء نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء أمرا بضده. سيأتي عودا إلى هذه المسألة في محل آخر إن شاء الله تعالى. قال النهي لما ذكر المصنف الأمر وانتهى من مسائله المهمة فيه، وإلا الأمر فيه مسائل مهمة لم يذكرها، ذكر أهم المهم، دخل في النهي، والنهي يقابل الأمر، النهي يقابل الأمر، والنهي باب عظيم حتى ألف العلماء فيه. الشافعي له رسالة ضمن آخر كتاب الأم اسمها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المعاصرين لهم رسائل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد النهي باب مهم، وهو عليه وعلى الأمر قوام الشريعة. قال النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الاستدعاء معناه الطلب، الاستدعاء معناه الطلب، والترك معلوم هو عدم الفعل، عدم الفعل. بالقول يخرج الإشارة، والصواب أن هذا قيد أغلبي، فالنهي قد يكون بإشارة مفهمة وقرينة مفهمة، ولا يشترط أن يكون بقول فقط، بل قد يكون النهي بالإشارة، وقد يكون بغير ذلك بالكتابة. قال رحمه الله استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، هذا اشتراط للعلو، والصواب أن النهي لا يشترط فيه لا علو كما تقول المعتزلة ولا استعلاء كما يقول الأشاعرة وغيرهم، على سبيل الوجوب يعني الجزم، مراد المصنف رحمه الله الجزم. قال ويدل، يعني النهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم في قول جماهير العلماء، النهي يفيد التحريم في قول جماهير العلماء، النهي يفيد التحريم في قول جماهير العلماء. ومن نازع في ذلك فخلافه ضعيف، النهي يفيد التحريم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم، وعلى هذا أدلة متكاثرة، وهو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة، وسار أهل العلم خلافا لمن شد من بعض الحنفية. قال ويدل على فساد المنهي عنه، يعني على بطلانه، يدل على فساد المنهي عنه يعني على بطلانه، يدل على فساد المنهي عنه يعني على بطلانه. هذا إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، هذا إذا كان النهي عن الشيء لذاته كالشرك بالله سبحانه وتعالى والزنا والسرقة والكذب وغير ذلك، فهذه منهية عنها لذاتها، نفس الكذب ونفس الشرك ونفس الزنا وغيرها محرمة لذاتها، مكروهة عند الناس قاطبة على اختلاف أديانهم. هذه أمور مستقبحة عند الناس. إذن النهي إذا عاد لذات المنهي عنه كالشرك والكذب فهذا يفيد بطلان العمل، وإن عاد لوصف لازم له لا ينفك عنه أيضا أبطل العمل. إن عاد إلى وصف لازم له لا ينفك عنه أبطل العمل، كصوم يوم العيد، كصوم يوم العيد. الصوم بذاته مطلوب، وأن تصوموا خير لكم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار. فالصوم مطلوب، لكن إذا اقترن به وصف لازمه هو أنه في يوم عيد فالصوم باطل. كذلك الصلاة إلى القبور وعليها، الصلاة إلى القبور وعليها، الصلاة بذاتها مطلوبة مرغب فيها، جاءت الأدلة بفضائلها الصلاة. لكن إذا كانت الصلاة إلى قبر أو على قبر، ولو صنع قبة مثلا أو أعمدة وبنى عليها ثم صلى فوق تلك الأعمدة فصلاته باطلة إذا كان على قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، ولقوله لا تصلوا عليها ولا تصلوا عليها، فهذا يدخل من الصلاة على القبور، الصلاة باطلة. إذا دخلت مسجدا وقالوا الدور الأرضي في داخل هذا المسجد فيه مقبرة، أعد الصلاة. وإذا قال المقبرة مثلا أمام المسجد وهي مفصولة بجدار فهذه مقبرة وهذا مسجد، الصلاة صحيحة. وإذا كان المسجد في وسطه قبر صلاة باطلة، هذا معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، ولعن المتخذين المساجد على المقابر. وهذه الأحاديث متواترة، هذه الأحاديث متواترة جاءت عن 19 صحابية. الشاهد الصلاة باطلة إذا كانت على قبرنا وإليه، لماذا؟ لوصف لازم هو أنها على قبر أو إلى قبر، صلاة باطلة. قال ويدل على فساد المنهي عنه، يقيد بقيدين. القيد الأول إذا كان لذاته، إذا كان منهيا عنه لذاته كالشرك بالله والزنا والسرقة شرب الخمر وعد. والقيد الثاني أو إذا كان منهيا عنه لوصف لازم له لا ينفك عنه. فمن صلى على قبر هو مصل على قبر، وصف أنه على قبر لازم له شاء أم أبى، ولو بنى صرحا وتحته القبور صلاة باطلة لأنه على قبر، على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا ويدل على فساد المنهي عنه في حالتين. الحالة الأولى إذا كان منهيا عنه لذاته، والحالة الثانية إذا كان لوصف لازم له. أما إذا كان لوصف غير لازم له كلبس الحرير مثلا، رجل صلى فجعل على رأسه عمامة حرير، صلاته صحيحة وعليه إثم لبس عمامة الحرير، هل هذا متصل بالصلاة؟ الجواب لا، استطيع يخرج العمامة ويصلي. من صلى في أرض موصوبة لبعض الناس لا يرضون بالصلاة فيها، غصبها غصبا عليهم وصلى فيها، صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب. وهكذا عدد، هكذا عدد. الشاهد متى يدل النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه؟ في صورتين وفي حالتين وبقيدين. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، كقوله تعالى: فكلوا واشربوا، مراد الإباحة، فكلوا واشربوا المراد الإباحة. قال: أو التهديد، تهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقولوا اعملوا ما شئتم المراد التهديد. والتسوية قال: أو التسوية، هذا كقوله تعالى: تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني الأمر عليكم سواء، صبرتم أو لم تصبروا. قال: أو التكوين يعني الخلق، أو التكوين يعني الخلق، كقوله تعالى: كن فيكون. وفي معاني الأمر والنهي، معاني الأمر تصل إلى 20 معنى والنهي إلى نحو 14 معنى. فإن النهي قد يفيد التحقير، هذا الأمر، والنهي قد يفيد التحقير، كقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فقوله لا تمدن هذا تحقير، قد يفيد النهي التحريم، كقوله: ولا تقربوا الزنا. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا مبحث العام إن شاء الله تعالى، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا. أو في الله.